يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المبالغة في الاستنشاق والمضمضة معناه أن يزيد على الثلاث؟ لا، المبالغة أن يجذب الماء بقوة، يجذب الماء إلى أنفه بقوة، أو يدخل الماء إلى حلقه بقوة، هذا معنى المبالغة. نعم.